قررت فيه ان تقلع عن المعاصي التدخين او او او او الى اخره. فاكس ما السبب؟ اذكر بعض الاسباب، وقد تكون هناك اسباب لا يعلمها الا الله. فلعل الاخ يقول لي ما فيش سبب. اخر قصة سمعتها من احد الاخوة الافاضل، اخ كبير مش صغير، ولعله الان يخدم في الدعوة خدمة عظيمة، يقول تدري متى هديت؟ قال وانا ارقص ديسكو في صالة ديسكو مع زوجة احد اصدقائي. انا اعلم لك السبب، خلي بالك هذا سبب واقعي، خلينا نمشي مع السبب بتاع الاخ. هذا الاخ يقول وانا ارقص ديسكو في اثناء هذه الرقصة، في نهاية الرقصة الفرقة الموسيقية تعزف صوت عالي جدا، فكل الناس يرقصوا ياه ويرفعوا ايديهم لفوق كده. يقول وانا بقول وارفع ايدي، فوجئت حد بيقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ فتسمرت يدي في السماء والتفت فلم اجد احدا، وقالت لي الراقصة ارقص ارقص. فعدت ارقص مرة اخرى، وفي نهاية الرقصة حصل نفس الشيء، عزف العازفون المقطوعة العالية جدا، وقلت فقال لي ايه اللي انت بتعمله ده يا كمال؟ التفت مفيش. قال وتسمرت يدي، قالت ارقص ارقص. قلت لا. قالت انت نكدي. قلت لها نكدي نكدي. وما زلت ابحث عن اول كرسي اجلس عليه، فجلست على البار. قال لي الساقي تشرب ايه؟ ويسكي ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ قلت له وانا كاني بين النوم واليقظه اشرب لبن اشرب لبن. فقال لي اللبن ده تشربه عند امك. قلت له صح صح، عند امي. فين امي؟ صح. يقول وخرجت ابكي على صدر امي وتبت من هذه الساعه، من هذه الساعه الساهل. طيب وبعدين؟ تبت بطالت لحيتك، بطلت رأس وبطلت شرب خمر صح، بطلت تدخين وبطلت معكس البنات ومشي مع بنات صح، بطلت سماع غالي وترجع للتلفزيون ودخل سينما صح، بطلت حاجات كتير. لكن وبعدين؟ اذا سألتك انت مسافر بقالك 10 سنين، وانت بقالك 5، وانت بقالك 8، وانت بقالك 6، انت فين النهاردة من الله؟ قطعت قد ايه من الطريق؟ وصلت فين؟ تقدر تجاوبني؟ تعرف انت فين؟ ابدا. اصدقكم القول ان هذا هو السر، اننا نعيش بلا منهج، رغم ان الله الزمنا هذا، فقال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امر وانا اول المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. الشاهد يا شباب، هل نحن قوم حقا نعيش لله، ام اننا نعيش لذواتنا وشهواتنا وانفسنا؟ هذا هو السؤال. قد تكون الجزم لانك سمعت سورة قاف، الناس بكت، بكيت، قلبك اهتز، اهتريت، بدأت شوية وحصلك فتور، ثم تسمع سورة قاف يرجع لك النشاط تاني، يحصل فتور، تسمع سورة قاف، يحصل فتور، تسمع سورة قاف، لحد ما بهدت سورة قاف فما عادتش تجيب النتيجة اللي انت كنت عايزها صح؟ واحد الثالث التزمت ليه؟ والله كان ابويا مات، واحد اخي يقول لي انا كانت طلعت لي حبوب في دقني فصرت لحيتي. الاخوة السنية كل اللي عندي يقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخي، عجبتني سبتها ونسيت. نعم البعض التزم بلا نية، بلا غرض، بلا هوية، بلا اصل، بدون سبب، ثم نسي. نعم معلش انا دايما بقول كلام يزعلكم، لكن هقول لله اننا وللاسف الشديد كذبنا كذبة كبيرة ثم صدقناها. كذبت اننا ملتزمون، كذبت اننا مشايخ. طبعا حضرتك باللحية والقميص والعمامة داخل الحارة خارج الحارة سخاح وسخنة لحد ما مادك دلوقتي لو ما عرفتكش يا شيخ تزعل. نعم تصل التوقير والاحترام شيخ. صدقت كمثلي الذي في يده بعرة، والناس يقولون في يدك تمرة، هو في يده ايه؟ بعرة. عارف انه مش شيخ ولا حاجة، في يده بعرة. عارف بعرة يعني ايه الاول؟ ايوه رأس التمل. في يده بعرة، والناس يقولون كميها الناس في يدك تمرة، هو يعني من في يده بعرة. فصدق الناس وكذب نفسه واكلها. احنا كلنا المقلب، شربناه، صدقنا، لكن هل تدري حقيقة الالتزام؟ معنى الالتزام اخوتاه اننا لابد ان نضع ايدينا على الجرح النازف وبكل قوة وإن زاد الألم والوجع لكي نوقف النزيف. إننا فعلا بحاجة إلى رشرة سراح ماهر له قلب أم وأصابع مهندس تأصل الورم السرطاني قبل أن ينتشر في جسد الأمة. أن نعترف بعيوبنا وأن نتوب منها وأن نتخلص منها. إن البداية غير الممنهجة، إن البداية غير العلمية الحقيقية خلف النبي محمد هي السبب الأول والأصيل فيما يصل إليه حالك من الفتور. أن تبدأ بعد أن حفظت جزء من سورة البقرة وعلى القدر الأكثر حفظت سورة البقرة ثم توقفت ونسيت وبعد سنة فكرت أن تحفظ مرة أخرى فعدت لي مرة أخرى لتراجع سورة البقرة ولم تكد تتمها حتى فتر ثم عدت بعد سنين تراجع سورة البقرة وما زدت عليها إلى الآن. نعم قرأت في فقه السنة ما لم يأه واستمرت حتى وصلت إلى الصلاة ووقفت. وكلما عدت تنظر في باب الصلاة وتسكت أين أنت في جانب التعبد. لأن ذلك من علم وارد أن ما شاء الله نعرف أن أنت علماء يعني ما شاء الله سمن نزل محل دول علماء ربنا يبارك فيهم، لكن أين الجانب الآخر؟ حقيقة العلم، جانب التعبد السلوك، جانب التعبد قلبك. اللهم أصلح قلوبنا. قال عبد الله بن مسعود: من أوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشية فهو مخدوع. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا طلبة العلم ماذا صنع العلم في قلوبكم؟ مش علماء اسمع. لا برضو كمان حتى لي. أيها الإخوة إن صحوة هذا شأنها إعادة التمكين لدين الله في الأرض، شأنها تجميل التراث السالف وتقريب المستقبل الباسم. من حقها علينا أن نبادر لرعايتها وإنمائها وتمكين عمليتها التربوية التي يفترض فيها أن ترتقي بمستويات أهلها وتأخذ منهم مزيدا من العطاء والبذل، أن تضرم في أفئدتهم لهيبا من الحماسة والشجاعة. إن دعوتنا كما يجب عليها أن تمنح شبابنا نقاذ العقيدة بإرجاعها إلى حدها السلفي الأصيل من غير بدعة، يلزمها أن تعيد جمال الأخلاق بإحياء سمت المروءة ومكارم الأعمال القلبية بلا تكلف. نعم إنها بجوار هذين لابد أيضا من أن تبث في شبابها وضوح الفقه بإسناده إلى صحاح النصوص ومقالات جمهور الفقهاء دون ما شذوذ. إننا بحاجة إلى أن نبث في قلوب شبابنا شمول الوعي بإحلال تناسب في الواقع العملي والعمل الواقعي مع أعراف المجتمعات الحاضرة وأبعادها المدنية. إخوتاه إننا بحاجة فعلا إلى إعادة تجديد الصحوة. إننا نقول كما يقول ابن الجوزي قال في صيد الخاطر: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل، وتقول أقوى دليل لي على فضل العلم أنني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد عليهم ذلك بالقطع في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة. نعم العلم قبل القول والعمل، العلم بأساليبه الصحاح، العلم كمنهج السلف، العلم قبل كل شيء. ولكن قال ابن الجوزي: إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. كيف هم؟ لله النهاردة ما صلتوش على النبي خالص عليه وعلى آله الصلاة والسلام، العيب عندي طبعا. قال: إلا أني رأيتها. هي مين يا ابني؟ نفسي. أو شفت مش معاي؟ إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التساهل بالعلم. وفين مع الصورة؟ عارفين زي العمل إيه؟ لما شاف صورة حصان على الحيطة فقال: كل حصان يصحل فإذا هذا الحصان صاهي. بإيه؟ بصورة. عمر الصورة تصحل؟ لا، ولكنه ارتر. كذلك وقفنا مع صورة العلم. رايح فين؟ رايح المعهد. جاي منين؟ جاي من المعهد. خدته ايه؟ شيخ لمجاس. نعم؟ ما هو الشيخ لمجاس 4 مرات قبل كده، صح؟ فنسأل الله ان يغفر لي ولكم. كان كل المرات انا السبب يعني، نسأل الله ان يغفر لي ولكم. شاهد يا شباب، وقفنا مع صورة العلم. حفظنا ظواهر النصوص،

خمسة أجزاء يغضوا عن أقل ساعتين ونص. ومع الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية، إذا كانت آية دعاء دعنا آية رحمة سأل الله منها آية عذاب استعانت منها، يبقى يغضوا ساعتين ونص، وركوع ساعتين ونص يبقى كام؟ خمسة، وربع ساعتين سبعة، وسجدتين بخمس ساعات كمان قال 12، وجلسة بين السجدتين ساعة 13، والركعة الثانية 13، يبقى 26 ساعة. دول ركعتين وكان يصلي أحد عشرة ركعة، تقدر تصدق؟ أنت مضطر تصدق، لأن هذا جاءك بالسند الصحيح. ده أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قلت لك الإمام الشافعي كان يختم القرآن في اليوم مرتين، مرة في النهار ومرة في قيام الليل. لم أحدثك عن فلان من الناس الذي كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. النهارده العشاء تأذن هي وما قلناش كلمتين. كان يصلي بين المغرب والعشاء كم؟ 100 ركعة. دعك من المتأخرين، خلينا في صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللي أفي عليكم بسنتي وسنة أخلف عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة. راجع إسناد هذا الأثر في تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قيل نزلت في عثمان، ثم قال روينا بالأسانيد الصحاح أن عثمان ختم القرآن كان في ركعة أوتر بها أكثر من مرة. أكثر من مرة تقدر تختم القرآن في ركعة؟ طب مصدق؟ أنتوا مصدقين يا شباب ولا لا؟ والله ما حد بيرد علي أنا مصدق. طيب حملت فيك إيه القصة دي؟ وأنت بالله عليك يا رجل أستحلف من بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ جاوب لنفسك، لنفسك مش مكسوف من ربنا؟ بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ عملتها مرة واحدة في حياتك وصليت بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة زي ما النبي عمل، وتقول لي سنية؟ من أهل السنة خلف النبي محمد. الإمام أحمد يقول ينبغي لمن بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة. نعم إن بدايتنا غير المنهجية، غير المؤصلة، غير العلمية، غير المرتبة، غير المهدفة. المهدفة يعني التي لها هدف، هي التي ضيعتنا على النحو الذي تراه. نعم كنا أحيانا في بداية الالتزام نقوم الليل ونقرأ القرآن، ولكن بلا تفتيت. نعم بلا قلب، أو بقلب مؤقتا وبلا متابعة. فلما فترنا تركنا قيام الليل، ثم بدأنا نتغافل عن السنن، وهذا مرض آخر بعد المرض الذي ذكرته أيها الأحبة في الله، بعد المرض الذي ذكرته أولا، وهو المرض الأول هو التبرير، المنطق التبرير، أن نبرر أخطائنا. أخي في الله من يوم التزمت حافظ كم جزء من القرآن؟ لو سألنا كم واحد فينا يحفظ القرآن ستظهر النتيجة مؤسفة وللأسف الشديد، إن علاقتنا مع القرآن سيئة بسبب عدم المتابعة. أيها الأخوة، إن هذه بداية غير منهجة أدت بها إلى المنطق التبرير الذي إذا سألته أنت ما حفظتش القرآن دي يا أخي؟ ظروف. ظروف إيه؟ تجد الأخ من هؤلاء بس خلص الجيش واحفظ على طول، خلص الجيش بس هاي عمل كده بس يعني استقر فيه، استقر ما بين واحفظ على طول. لا أجولان، بس اتجوز واستقر ويبقى بيت واحفظ على طول. اتجوز وما اتجوز بقى الاخ الاخت حملت، راحت للدكتورة قالت لها تنامي على ظهرك 7 شهور، والاخ يشتغل خدام بقى. متى تحفظ القرآن اذا؟ استنى هيتوه الكلام ومتى تحفظ القرآن؟ ستظلون على هذا الحال البطاء. نعم قد يتقحر متقحر ويقول يا عم وهم حفظ القرآن فرض، اقول لك وهو درسة مصطلح الحديث فرض ولا اصول الفقه فرض؟ لا ما بتدرسهم ليه وعندك شغف فيهم ومستعجل يعني اذا اردت؟ ما هو مش هيتقحر الا اللي بيعمل دول. فاقول له حين ذاك لانها زي داء على هواك والقرآن يخالف هواك. نعم انتبه، ان حفظ القرآن يلزمك اذا كنت تريد ان تكون رجلا يخدم دينا ويكون عمودا يمكن به لدين الله في الارض. ان لم تحفظ القرآن انت من يحفظه؟ العيال اللي يلعبوا كرة شراب في الشوارع ولا سؤال الساس ولا اللي قاعدين على هوا قدام التلفزيون؟ من يحفظ القرآن اذا لم يحفظه الملتزمون؟ سيكون قضية نقل القرآن وإيجاد العدد الذي يصح به تواتر نقل القرآن إلى الجيل التالي. من يحفظه ومن يحمله؟ من؟ المنطق التبريري سنوجد المبررات. الآخر المرض الثاني وهو أخطر مرض الاستسهال، استسهال الأمور فيؤدي إلى التفريط مع الغفلة فتكون نتيجة نسوا الله فنسيهم. أيها الإخوة، إن قضية طلب العلم في زماننا وإن كنت أعلم يقينا أنها ليست كما ينبغي 100% ولا 80 ولا 50، إلا أن قضية التعبد صفر. قضية التعبد صفر. إن الإنسان قد يشعر بالإحباط أحيانا حين يقرأ سيرة السلف في عبادة الله. إنني لن أذهب مذهب الصوفية، لن أذكر لك إلا حال الصحابة وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثقات المعتبرين. دعك من هذا، أحيلك إلى أن تقرأ سيرة الإمام أحمد بن حنبل أو تقرأ سيرة الإمام البخاري، كيف كانت عبادته فضلا عن غيرهم من المأمورين. انظر إلى أبي ذر رضي الله عنه، ويذكر عنه الإمام الذهبي في السير أنه سافر ليلا فكان عامة ليله قائما حتى صلينا الصبح، فلما أذن الصبح ظننته نائما فدنوت منه وقلت نائم أنت؟ قال لا، بل كنت أصلي. قيل للأحنف بن قيس إنك كبير والصوم يضعفك، قال إني أعده لسفر طويل. وقيل كان عامة صلاة الأحنف بالليل وكان يضع أصبعه على المصباح فيقول حس يا حنين ما حملك على أن صنعت كذا يوم كذا. شاهد أنني أريد أن أقول لرجل هنال بن السري وضبطها بعضهم السري، يحدث عنه أحمد بن سلم النيسابوري الحافظ كأنه كان كثير البكاء، فرأى يوما من القراءة الحديث يعني فتوضأ وجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوال وأنا معه في المسجد، ثم رجع إلى منزله فتوضأ وجاء فصلى بلا الظهر وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب، فقال بعض تلاميذه ما أفضله على العبادة، فقال له جاره هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ أقول نماذج وأمثلة تصيبك بأنك لست بشيء. صدق قول القائل في نفسه ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، ولكن حتى هذا البقل لم نكنه، لم نكنه. فما السبب وما السبيل؟ السبب الأول أيها الإخوة أن السلف لم يكن همهم الدنيا، لم يكن لهم إلا هم واحد وهو الآخرة في طلب رضا الله، فلذلك تفرغوا لطاعة الله. انظر إلى عتبة الغلام من نساك أهل البصرة، كان رأس ماله فلسا، كما تمنوا كم؟ فيل. الفلس ده يدوي أديه سلم مليم أي حاجة، المهم شيء يسير، الدرهم 100 فلس والدينار 1000 فلس، فهذا فلس. انتبه، كان رأس ماله كم؟ فلس. يشتري به خوصا فيصنع به سلال يبيعها ب3 فلوس، يتصدق بفلس ويتعشى بفلس، وفلس الثالث رأس ماله. انت معايا ولا مش مصدقين؟ طب اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ما صليتش على النبي ليه يا عم الحاج؟ عليه وعلى اله الصلاه والسلام، يقول من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. هذا هو الفرق، لما كانت الاخره همهم لم يكن لهم هم في تنميه اموالهم. وانا اقول وان كان هذا الامر ليس مطلوبا بهذه الصوره بمحض نفس الصوره في عصرنا، الا اننا نقول من ظن ان عمله ياكل دينه فلا يحبط على عمله، صح ولا لا؟ انتوا فاهمين اقول ايه؟ احسن واحد يروح يقول الراجل ده بيقول انك انت اشتغل بجنيه في اليوم كل بيه ونام واتعرى وما تتجوزش وما يكون لكش اولاد، لا لا لا، انا اقول نمي مالك قدر ما تستطيع بشرط الا تاكل دنياك دينك، ألا تفسد دنياك دينك، ألا تضيع دنياك دينك. نعم أن تعمل، ولكن بشرط ألا يمنعك العمل عن قيام الليل وصيام النهار وذكر الله وحفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله. شيخ الإسلام حماد بن سلم كان إذا ربح في ثوب كان يبيع خز، يبيع ثوب إذا ربح حبة أو حبتين أغلق دكانه وعاد ليتعب. خلاص جبنا عشان عايزين التاني. نعم أنت في درس الأحد بتكلم عن حديث ربيعة بن كعب الأسلمي لما الرسول قال له إيه سلني، كنت بقول له ربيعة كان من أهل الصفة وكان بيدور على شغل بعض الظهر فلقى شغلانة. عارفين كانت شغلته إيه بعد الظهر؟ كانت شغلته إيه؟ أن يجلس على باب النبي يحمل الإداوة والمطارة. الشغلانة بعد الظهر عادة يعني الأخ شغال موظف في الصحة ولا مدرس في التربية والتعليم ويدور على شغلانة بعد الظهر، عادة تبقى الشغلانة اللي بعد الظهر يعني أقل من الأصل الوظيفة، لأن يعني غير الوظيفة 200 جنيه في الساعة، الشغلانة بعد الظهر 100 جنيه، ده ربيع بن كعب الشغلانة بعد الظهر. خلته مع النبي في الجنة. حد عنده استعداد يشتغل بعد الظهر يا جماعة؟ يشتغل بعد الظهر؟ نعم مع الله لله. لله جل جلاله. هذا هو السبب الأول. أن السلف لم يكن همهم الدنيا. ثانيا كانت عندهم بركة في الوقت منعدمة في وقتنا تماما. صح ولا لا؟ يعني أنا أستغرب جدا من رجل يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. وواحد يقول لي دي بدعة. لا. أستغرب إن عثمان بن عفان يكتب القرآن في إيه؟ في ركعة. أنت على الأقل القرآن ياخد منك 15 ساعة قراءة، صح ولا لا؟ 30 جزء في نص ساعة، ده نص ساعة هتقرا هزومة كمان. نعم عايز 30 ساعة. إزاي؟ هذه بركة الوقت، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، منعدمة في أيامنا، مفيش بركة إطلاقا، وهذه من علامات الساعة، أن يكون الجمعة كاليوم، وأن يكون اليوم كالساعة، وأن تكون الساعة كاشتعال فتيل. اشتعال الساعة انتهت لحظات. نعم ولكن اذا شاء الله ان يبارك بارك. انا مش عايز اديكم امثلة من واقعنا لانكم المفروض انكم عارفين، ولكن في قضية الرزق اخوتاه حضر ببالي مثال الان لا استطيع ان اكتمه. شاهدته مع شيخنا شيخ ابو ذر القلموني، سمعوا عنه؟ صاحب كتاب فروا الى الله. الشيخ بيفرش فرشة كده كل يوم الشغل من العصر للمغرب في وقت الشغل بتاعه، يقول لازم اروح الشغل كل يوم، يفرش فرشة عليها شوية متويك وشوية عطور وشوية عسل بس، ويجلس في مكان محدد له يذهب إليه يوميا من العصر للمغرب في يوم شغلنا بعد صلاة العصر حتى بقي على المغرب أقل من ربع ساعة. فخلاص يا شيخ بقى متروحش النهاردة؟ في ساعة؟ لا لازم أروح الشغل. يا عم الشيخ مهتور أنا خلاص في شغل. قال لا لازم. فحمل عزاله ومضى إلى هناك حتى وصل أذن المغرب. الله أكبر. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاضل رجلا نائما قال ادم جيل الحد هنا نعمل خير نصحي الراجل ده يصلي. يا عم الحاج يا عم الحاج اوصل المغرب. انا الراجل بص كده انت فين انا مستنيك من العصر حتى 2 كيلو عسل. انا اقول حكايه واقعيه لان مثل الحكايات عن السلف لا تصدق، لكن هذا حاصل. كل 2 كيلو عسل كتب 6 جنيه في 2 كيلو عسل ولا 4 جنيه خلاص هم دول مصاريف النهارده وانتهت القبل. انا ما بقولش مطلوب كلنا نقعد بمساويك ريحه قدام المساجد، لا مطلوب ان نكون صناع الحياه، ولكن بشرط الا يتعارض ذلك مع ديننا مع عقيدتنا. واحد شغال في شركة دخان، واحد شغال في بنك، واحد شغال في كازينو، واحد شغال في كذا من الاعمال الحرام، ثم تقول له توب، تقول له وبعدين اوكل العيال منين؟ انا راجل عندي بيت وعيال النهارده نصرف عليهم، انا عندي التزامات، التزاماتك يحملها الملك الذي تترك عملك لاجله. هو رزاق، لكن ما عندنا يقين في هذا. كمين في هذا اقول اذا اراد الله ان يضع البركة في الوقت وضعها قادر ولا لا؟ قادر قادر قادر جل جلاله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مش بركة. ايضا من الاسباب السبب الثالث لم تكن حياة السلف بنحو التعقيد الذي نعيش به حياتنا في هذه الايام. كانت حياة سهلة بسيطة، وانما نحن الذين عقدنا حياتنا. نعم لا اطيل لان المطلوب الحل مش المطلوب الاسباب. ايضا لم تكن هناك كثير من الامور المزعجة التي تزعجنا الان. ايضا من الاسباب تغير نمط الحياة وعقول الناس وامالهم ورغباتهم. من الاسباب التي تحول بين الانسان وبين زيادة التعبد الخوف من غير الله، وهذا فساد في العقيدة يضيع الامر. اخوتاه تعالوا لنجيب كيف نستطيع مرة اخرى ان نتعبد لله سبحانه وتعالى، وان نقيم هذا الصرح صرح التعبد، بان نكون ممن يتبعون النبي محمد، ان نكون من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في الفوائد، وهذه النقطة الاولى، اساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ ان الحسنات نعمة فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنه وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. انتبه، وأسأل الله أن يفهمني وإياكم وأن يعلمني وإياكم وأن ينفعني وإياكم. فكيف يستمر يسمع فتدب فيه عزيمة فيظن أنه بعزيمته يستطيع أن يفعل وأن يستمر؟ لا، لن تستطيع أن تفعل إلا بالله، بالله. فلا بد أن تعتقد هذا. كثير من الشباب يسمع سرير الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع المسلمين به بيتكلم في قضية بس هو الشيخ محمد حسان اللي يحل المشكلة. كذب، إن الشيخ وكل دعاة الأرض أسباب متخرون في يد الملك القهار. فليتعلق قلبك بمسبب الأسباب وإلا فالخذلان صاحبك. نعم، كثير من الشباب يأتي يا شيخ مشكلة النظر أعمل إيه؟ يا ابني تذكر أن نظر الله إليك أسبق، عملتها ومنفعش. امسك مصحف وانت ماشي، عملتها ومنفعش. اشتغل بذكر الله، عملتها ومنفعش. لأن قلبك تعلق بالسبب ونسيت أن الذي يعصمك هو الله، أن الذي ينجيك ويعافيك هو الله. غفلت ظننت ايوه أنا همسك مصحف ومش هبص. لا، تضرع إلى الملك وخذ بالأسباب وليتعلق قلبك بمسبب. أول خطوة لكي نستطيع إقامة طرح التعبد في بيوتنا أولا لجلب النص وإقامة التمكين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بضعفائكم. أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالحسنات ممن؟ من الله بتوفيقه، والسيئات بخذلانه. فيرتبط قلبك بالله. وقد أجمع العلماء على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر أصله خذلان الله للعبد. أجمع العلماء أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير أصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد الحمد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجس والرغبة إلى الله. فمتى أعطي الحمد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له. ومن أضل عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وصلت ولا قلت أن مدلمين لي أقول أن تصل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما. اتفقنا وهذا معتقد أن الخير والشر من الله، ولكن لا ننسب الشر إلى الله تأدبا. إذا اعتقدت أن الحسنات والسيئات أقدار وأسباب، علمت أن فعل الحسنات بتوفيق الله وترك السيئات بعصمة الله، أن التوفيق أن يأخذ الله بيده والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، علمت أن كل خير أصله التوفيق وهو بيد من؟ بيد الله. فمفتاح التوفيق احفظ الدعاء والافتقار وصدق اللبس والرهبة إلى الله سبحانه. فمتى أعطيت المفتاح أريد أن يفتح لك، ومتى حرمت المفتاح فباب التوفيق مغلق دون. طب نجيب المفتاح ده منين؟ لا تكتب من أحد. قلت لك الكلام ده في كتاب الفوائد. يقول عمر بن الخطاب أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. قبل ما أدخل في موضوع المفتاح أقول لك علامة مهمة جدا عشان تعرف. ممكن واحد قاعد دلوقتي يقول الحمد لله المفتاح معايا في جيش خلاص مش هيدور. طب عايزين نعرف احنا معايا المفتاح ولا ما خدناهوش لسه؟ يقول ابن القيم لكي تحصل على المفتاح او دليل حصول المفتاح، اذا امسى واصبح العبد وليس همه الا الله فقد اعطي المفتاح الخير. فيتحمل الله وحده حوائجه كلها ويحمل عنه كل ما اهمه، ويفرغ الله قلبه بمحبته ولسانه بذكره وجوارحه لطاعته. وان اصبح العبد وامسى والدنيا همه فحمله الله همومها وغمومها وانكادها ووكله الى نفسه، فشغل قلبه شغل الله قلب عبده عن محبته الى محبة الخلق، ولسانه عن ذكره الى ذكر الخلق، وجوارحه عن خدمته لخدمة الخلق، وانشغاله، فهو يكدح كدح الوحد في خدمة غيره تلكين، ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته ابتلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أي في القضية، إذا كان الله همك حمل همومة ثم السيدة العظيمة شغل لك به، شغل قلبك بمحبته ولسانك بذكره وجوارحك بخدمته في طاعته. أما إذا كانت الدنيا همك شغل الله قلبك بهمومها، تبقى مهموم الزوجة وأبوك وأمك وأولادك والمدير في العمل والشغل والفلوس والدكان والتجارة وا وا وا هموم، وشغل لسانك بشغل الخلق بذكر الخلق عن ذكره. سبحان الملك القدوس جل جلاله غيور، لا يرضى أن يدع في قلب عبده أحدا معه، فإما أن يكون همك رضا الله وإما أن تشغل بإرضاء الخلق. أشغل بإرضاء الخلق، هل قلبك مشغول بالله أم بالدنيا؟ لسانك مشغول بالذكر أم بالدنيا؟ جوارحك مشغولة بخدمة الله بطاعته أم بالدنيا؟ هذه علامة المفتاح. برضو ما زلنا نقول نوصل للمفتاح ازاي؟ يقول ابن القيم: قال عمر بن الخطاب: انا لا احمل همة الاجابة ولكني احمل همة الدعاء، فاذا ألهمت الدعاء فالاجابة معه. هي دي القضية، انك لما تسجد احيانا تلاحظها كده ان ربنا يفتح عليك الدعاء، واحيانا تلاقي السمك مكت، احيانا تلاقي في حضور قلب، واحيانا تلاقي بتدعي اوتوماتيك الكلمتين اللي انت حافظهم. اذا اراد الله بك الخير الهمك الدعاء واحضر لك قلبك. طب ازاي دي؟ يقول ابن القيم: على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فيما عند الله يكون توفيقه سبحانه واعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم، والغزلان ينزل عليهم حسب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. حديث سلسلة صحيح. تأتي المعونة على قدر المؤونة. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. ما أتي من أتي إلا من قبل إطاعة الافتقار وصدق الذي إلى الله. لكي تحصل على المفتاح الذي يدخلك من باب التعبد لا بد من الافتقار وصدق اللج إلى الله. قلت لكم قبل كده إن أحد الشباب كان مريضا مبتلا بالعادة السيئة، العادة السيئة، لا يشتكي. اقعد يا ابني توب واستغفر، خرجت ورجعت لقيته نايم، قوم يا ابني توب. قال لي: مش عارف اتوب. طب قوم اشتكي لربنا انك مش عارف تتوب، اشتكيه قول يا رب ليش اتوب بس مش عارف، عايزك بس مش عارف. خرجت ورجعت لقيته نايم، يا ابني قوم اشتكيت. قال لي: مش عارف اشتكي. اشتكي انك مش عارف تشتكي، قول يا رب مش اشتكي لك بس مش عارف اقوم. حد فهم؟ نعم. اوعى تفكر ان فلان ولا فلان ولا غيره وانت ولو اجتمعت لك قوى الارض تستطيع ان تنطق بغير ان يلهمك الملك. وقالوا لفرودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. الذي سينطقك هو الله. استكينوا يا رب مش عارف انطق، انطقني يا من انطقت كل شيء. نعم ايها الاحبه، هذا هو السبب الاول. والامه دي ما كانتش في وقتها، فممكن تخلينا امنا كمان، لان دي اكبر دليل ان الاخ مش معانا. لكن اضيف ونسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. النقطه الثانيه: ذم النفس سوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله. ابن الجوزي يقول، هنتعلمها بس لانني اقول، الواد اللي بيقول ما بعرفش اشتكي هو داعبنا النهارده، ان احنا صرنا اعاجم ما بنعرفش نتضرع الى الله، وما بنعرفش نتملق الله، ما بنعرفش ندعو الله. نقف مع النقطه دي، وان كانت تحتاج الى قلب حي قال ابن الجوزي: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل أن تحاسب، ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فرأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. ده كلام مين يا شباب؟ كلام ابن الجوزي. الواحد لما يسمع العلماء الفطاحل الأكابر يقول كده، تقول لنفسك أمال أنا أقول إيه؟ صح ولا لا؟ تقول أنا أقول إيه؟ لما هو يقول رأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان، وقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. فلا يعتقد معتقل عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساد، لا، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات فاسدة. يعني لما الشيخ يقول لي ذنوبي ومعاصية وربنا سترني وربنا يغفر لي، هو فكر انها ايه؟ كبائر ومعاصي زي ذنوبك كده؟ لا، دي كانت ذنوبهم. يقول ايه كده؟ يقول: وانما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي من الاكابر. يعني مثاله، قلت لكم الموضوع قبل كده، ان عبد الله بن وهب قاضي القضاة في مصر كان يقول: رأيت نفسي تغتاب الناس، فعزمت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوم. اوعى تفكر ان الغيبة انه كان يقعد مع الشيخ مسعد يوم يقول له: انت عارف ده فلان ده حرام، خلي بالك ده فلان ده كذاب، ان يقعدوا مع بعض كده يقول له: لا لا لا لا، فلان ده فاسق، ده جاهل، ده غبي، ده بره عمل معي. لا لا، مش ده كلامهم. هم كانت ايه الغيبة عندهم؟ قلت لك قصة تقي الدين السبكي مع والده. قال: كنت جالسا يوما في الدهليز فدخل علي كلب، فقلت: اخسأ، كلب في كلب. فزجرني والدي من الداخل، فقلت: سبحان الله، اليس هو كلب ابن كلب؟ انت فاهم القصه؟ قاعد هو فتح البيت في كلب داخل، قال: امشي، كلب ابن كلب. فابوه زعلان من دول: اغرس، هذا عيب، اتقي الله، لا تشتم. سبحان الله، اليس هو كلب ابن كلب؟ وكلب ابن كلب ولا لا؟ اليس هو كلب ابن كلب؟ فقال لي والدي: شرط الجواز عدم قصد التعيير. شرط الجواز عدم قصد التعيير. اصل انت قلت له: ايوه ده انت كلب ابن كلب. لا لا، انت قصدك تحط منه وتعيره، فهذا ليس بجايز في حقي، في حق كلب، في حق كلب. يا من تنهسون لحوم العلماء، لا يجوز هذا في حق كلب. يا من تقعون في اعراض المسلمين، لا يجوز هذا في حق كلب. كان ده وضعه. عشان كده بالجوز يقول لك: اوعى تفكر لما اقول توب يبقى ذنوب زي ذنوبك يعني، لا، انما هي تاويلات فاسده وقعت عندي، قد تكون مرتوحه، قد تكون هي من المباحات، ولكن التوسع فيها عندي يحط من قدري. شيخ الاسلام ابن القيم يقول: سالت شيخ الاسلام ابن تيميه يوما في مساله، فقال: هذا ليس بحرام، ولكنه ينافي اهل الهمم العاليه. مش حرام صحيح. واحد يجي يتكلم دلوقتي في الفرجه على ماتش كوره، حرام ولا ايوه حرام؟ لان بتنظر الى عوره الفخذ عوره، ولكن الحديث صحيح، فخذ عوره حديث صحيح. والرسول كان قاعد وكشف قف جدا عثمان، وكان في الحج كان رافع الشمر وقال: انا بنظر الى بياض ساقيه كانها قصبت في الضوء، ويجي لك الادله. خلاص يا عم ما تزعل، مش حرام، ولكن المتقين عندهم وقت يتفرجوا على الكوره. حفظت القران وخلصت البخاري والترمذي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ودخلت حفظت متون الفقه ومتون الحقيده ومصطلح واصول، وبقيت داعيه وعالم ومجتهد ومفتن صوام صوام ذكار لله تعالى، بتختم القران كل ثلاث ايام تلاقي وقت تتفرج على الكوره؟ ساعتها انا امتنحتك في الكوره. نعم، هي ذنوب في حق بعض الناس. قال: ولو تفكرت في خطايا لعوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت، فصرت اذا دعوت اقول: اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر. يا شباب، كنت بقول لو احنا في الغار مع الثلاثه اللي نزلت عليهم صخره، لو انا معاهم في الغار مش هيطلعوا من الغار ابدا، لاني مش هلاقي حاجه اتوسل بيها. اتعلم دي. انت تتوسل بايه؟ اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي. كأن ابن الجوزي يقول ما عنديش حاجة أتوسل بها فصرت أتوسل بفضل الله علي. اللهم بحمدك وسيدك علي فاغفري. ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي. ثم إني أتقاضى الله مراداتي ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمة. فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني أتلذذ بإيراد الحلم من غير تحقيق العمل به. وكنت أرجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود. ألا أنا كنت عايز أبقى زي في التعبد زي أبو الدرداء، وفي العلم زي معاذ، وفي الزهد زي أبي ذر، وفي القوة والجهاد زي خالد بن الوليد، وفي الصدق أن يكون مثل أبي بكر، وفي القوة بحسب الحق مثل عمر بن الخطاب، وفي الإخبات والخشية زي عثمان بن عفان، وفي العلم زي علي بن أبي طالب. ذهب العمر وما حصل المقصود. إن هذا أنت زي مين؟ زي مين؟ إنني لما ذكرت لكم أن فلان كان يقوم وفلان كان يصوم، يقول بعض العلماء إذا سمع العبد بعبد أطوع لله منه ينبغي أن يحزنه ذلك. يقول فوجدت أبا الوفاء بن عقيل قد ناح نحو ما نح فأعجبتني نياحته فكتبتها هنا. ابن الجوزي بن عمين عن أبي الوفاء بن عقيل. اللهم أيها الأحبة.